بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نقرأ كهيكا قرآن سورة الإسراء آية أفرتم الراجع القبى ربي ورى بوا قدار رابو فتربنا تاسسو. درسين كي نقرأ كهيكا القبى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أكنا جدا آياتنا ما دورة دبرته أخلاق غقاري حال مسلم تورنك أباتو ملنين واهدو حاضويته دبرته جرتي ega wahid duha soite dabar site boda wan irrafagatum barbaachi sulle hadudu batte akuma khale sita ke negara wadi damishani jiddu wan itti ajajje ti jiwan radogite jiddu aga wadi damishani ega dubatte boda ayanni aqida danjal kabde aqida marratti ge site way akhlaq radu batusan ayanni dura irrakani wa qada rabbuka je chudura لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا جد آيان أثدت أوصاف سهند أخلاق مسلم إتي وصفمو كبو تأني الرافقاتو كبو تأني دلقو كبو إيقا دبت بوتا يسير إتقيسي ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا جي شدت آيان الابد دوبا إتكان جلو ربين كينا هالا كافرتون دلغن الله واحد دو إرانو هميت ور يعني علمو جرتو أول ور لبسو داف علمو وفي أجيز هند دبتت كان هندان إسن الله تنياتشيسا جر الله تنياتشيسا كان في جيتشا وان أكسين دلغن أجيتشا نو هميت إيقساني هالا كفار قريشي دلغن ستي أك إنكارات تفيدي والقريشي ما جنن الملائكة بنات الله ملائكان بنات ربي تجدن جيتش فوقتا إسان جدن الرا جيتش توقو أول ربين إلمك أبجيتو إلمك أبجيتون وام فوقتا ربين أفرى لبم تيسي أفرى نفجي ستير كسول لمتا إلم مثلا كيسايو وان أفي جبن ستير كسان وان أفي جبن توقو إساني انتلايو أرغاتي انتلا دبرايو أرغاتي isin tuni aduwinu ranjabsitu ay bidan nutti galti badir nutti galti jalani tu fir rajje sanu fif wan ufi jibban sana mu arra rabbi tirkisan kuni badi lamatati kana rabbi ma jadan afa asfaakum rabbukum bil banin wattakhadha min al malaikati inathan afa asfaakum fila isim filet jadan me akesin jettan saniti oy taysinin kun ملائكان بنات ربي جو يتجتن أكا ياتك يساني سنبكي جو سني والين ديمني سيلا ربي اسم فيليت أم بكيسا اسم فيليت ربكم ربي كيسا بالبنين إلما ديرات اسم جالكسي إلما ديرا اسم يكنت واتخذ من الملائكة إناثا وفي ملائكة را دبرا قدتي انفكاتا كن وانفكاتا تهي وصو مجتن اللي إلمو في جالة تنسان اللي سو اركبتن يكو انفكاتو سنو وان إن قبل تيركسو دا ولين هما إن قبل سني ولين وان وفيفون جهل النساء تيركسون كون أكامي تتحججا وان فكاتون ججا ربين مشركتوتان أكنا جران إسني إلما كنت إس إلما نسم فليت واتخذ لنفسه الملائكة بنات تعالى الله عما تقولون جتمانا ربين الآن وان إسن جدتان كان هندر قدتيجو إنكم لتقولون قولا عظيما سورة كرجل كن أبا مفئيها تهو ويتساني مشركتوت قريشي الليو تهيك إلا قيام الساعة أبانا كذل أبا مفئيها تهو إسنينك والريادك نقفدا لتقولون قولا عظيما نجدتا جدتا بديك ستي دانقا دبراته جدتا قولا عظيما جدتون جدتا بديك ستي فكنك ستي دانقا دبراته جتن ويتا بنات ربت اركبتني جتن وصويني علمون قبو جد وصويني جارتيهون قبو جد osoinni hiriyan qabu jedu waita kanati tatir kiftan kuni je chabadi ke sati danga ga ta hejeda sanitante wala qasarrafna fi hadha alquran duga gargar bafne himne jiraja mal qur'ana kana ke sati wan sila barbaachisu wan harama le himne halala dalabun barbaachisu le himne وَرَبِّتْ إِرْكِسُمْ بَرْبَاجِسُوا فِي وَرَبِّنِ الرَّقُ الْقُلَّيْسُمْ بَرْبَاجِسُوا لِهِمْنِ وَنَتَكِتِّينُونَ هَفْنِهِ مَا لِهِ لِيَذَّكَّرُوا أَكَّبُرْ فَمَنِيْهِ نَمْ نُمَرْتِي آيَةَ رَبِّي خَنَ الْآلِي كَهَرَامَ عَلِّي حَرَامَ تَهُتِّ بَيْكِ كَهَلَالَ عَلِّي حَلَالَ تَهُتِّ بَيْكِ أَكَّبُرْ فَمَنِيهِ هِمْنَيْجِ الرَّجَلَ هاوان إسام فيدوك أبتاني وان همتو الرابورة نبكانو تكاسبته من إسان غريب ور فطرة إساني ربين أفدوبة ديبسي أفدوبة كرقلني إيمان الرا هنك أبن وان غرسانو تي غرسلين سنين هن غرفة من غرسسان التنبول لججا وما يزيدهم وإسانين إذا أفدوبة آياتنا تكاسبتهم كن إلا نفورا قرآن كان الرابقتين سمليه ما يشانيني توجد رب الرافقاتو ملي حق الرافقاتو ملي حق جبو ملي وان برا يشانين إذا وجدت افضوبة غرقلني إسان وان نت إسانين قرسين كان هندك جبسيسون كن نبيين كن مراتا جراني قرآن نكوني أساطير الأولين ودور دورات جراني كانت جبسيسون كن رب الرافقين حق ربي ترافقين قرآن ربي الرافقين نبيوت ربي الرافقين ملي وما إسانين إذا أوجد قل جدي يا إرقماكين لو كان معه آلهة أكو ميسان جران سنتي لو فرضنا جيتا وصو أكو ميسان جران سنتي ولين ديمني لو كان معه آلهة وصو ربي حقان قبرما تهساني وجي جراتي آلهة قبرما برا كإسان جران سن كإسان ربي تشريك قدن آلهان ربي أجت قبرم تتعيسان ربي تواهل قرآن سن أصو ربي وجه انجرات كما يقولون أك إسان أديسان ججا أك إسان أديسان أك إسان حاسوان سن إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قافز قاسلا لابتغوا سلا بربادا إلى ذي العرش قرى أبا عرشي تت خراو بربادا سلا لابتغوا إلى ذي العرش ججو كان علمان لما تفسرن انتبهم ججا كان لما تفسرن إذن جتون كوني جملة را بكبو إيه تنوين نكون يودب بين قصاته يودب بين قسان جد أنسان ربي خنا ولين آلهام براء جراته إذن يو قصته جتوكا يو آلهام براء جراته لابتقوا والله سلا بربادا آلهانسون سلا بربادا إلى ذلارشين أبان أرشيدا ينو أرشين أسرتي سرير ملكيتين جراني أمان تنا أرش الرحمن كي تفرمي غر أبا أرشي صاحب أرشي سنتي سلا كراما إتي بربادا جتو كرا إتي رقاني أجر رئيس بوساني موتم موفيقا بسانين ري جر كافر آمتي آلها ربي أجي تقبرم تومي وانا كربي إتي وايساني قد آمي إيقا كستاتي إلهني لما ولبر انتهوكا تقويو غران جري تقو غرسي جدا تقويو هروب سيني جدا لكي تقوين جامس سيني جدا ولينغالو سلا إسما صاحب أرشي سنة تو خراب أربادان يكي تسان كفي سني بچر إسهن جفتني كي موتم مهر كافور أتاني جدتو تقو أكنا تفسرامي تقو مو كولماني غرينة كو بخر الجزائري فائسة الربارية جدانين آلهات نجري دران ماما الجدين والنسان قبروف تكالين انجرت إلا ليقربونا إلى الله ذو الفاجان ربي تهانو دي سنيف ملي والنسان قبروف انجرتو جدا ومن كافر توتاكون ور مشرك توتاكوني ور دي آلها ربي تقبروكون ما قبرتا يو جدانين ها ربي تنو دي سنيف جدان أكا إسان جران سن آلها ربي أجبت قبرم تتربي تنو ديسي إسان جران سن أسوك جرات تتاتي لابتغو والله سلا بربادا إلى ذي الأرش سبيلا قال صاحب أرشي تتسلا كرا إبتنقا ينبربادا إسان سنو إسابرت أكا صدركا قد أرغتني إسابرت تتقا آلان التدياتني أكا إسابرت وان غاري في صفات غاري داني ممنتاني أكا سي أفيتولني أمبافي اللي طلو دندان نمو فيتولي تو أمبافي اللي مانقود دو كمي تتا akkam itti rabbitti nama dhiyeessa ufifuu rabbitti dhiyaataa yoo hin tahin kanatu irra gaariidha jaan Abuubakar Jazaayiriin fa'a kanatu siyaaqatti irra deemaa jedhan munaazii arabbii tahuu sanirra jarri kun silaa ibaada madalaganii matama ufiitiifu rabbitti kaleenna barbaadan waita rabbitti kalaayan ufiif tolanii eegasanii maaltu dhufare namaafillee toluun argama gaafa kana إذا لم تقوا إلى درج سبيلا جدون سبيلهم اتينغاني سبيلة اتين فارفة من جدو تهججو سبيلا اتينغاني فاعا ربي كيسا ربي برد اتين فارفة من سلا إسانو أكثو قبل إسانو أكث انتاني والربي جيت قبر مقون إسانو أكث انتاني إسانو ربي تندي أني مالت ربي تدي إسان جدو ريدو بي كوني على سبيل الفرد مالي واني آلهام براتو نجد ربي تقوج ذات إساء كيسة تلّي تقوّجة دلقاء إساء كيسة تلّي وأمر كيسة صفات إساء كيسة تلّي كأك إسان جر رب سبحانه وتعالى كنافو ما جرى رب سبحانه قل قل ما أنت إساة وان إسان هم لهم در وان نقائسة إرؤوت هم در قل قل ما أنت إساة جدا وإرؤو لكني المقبات سفرد بكيسة إرؤو كنافو كل صفات كمالا مخلوق كيستي كل صفات كمال في المخلوق وجاز أن يتصف بها الخالق ونجدتكنا احتراز علماء جرانيف وجاز أن يتصف بها الخالق كرب إتي والصفم بقعوا فهو أولى به إساتو إر إتي تعالى تجار مالف احتراز كان كان تيف من سكان والنسان كانه مال ربي نتي وصفمون وان صفة كمالا مخلوق كيستي صفة كمالا تاتيتو صفة ربي كيستي صفة نقصي داجر صفة مخلوق كيستي صفة كمالا دي نمني جارتي قباتون أبا قباتون هذا قباتون إلمان هرى إلمان قباتون صفة مال صفة مخلوق كيستي صفة كمالا دي صفات ربي كيستي هو صفان يكون صفات نقص صفات إرؤولات جارتي إتي هجمتان برباد جراتو دادة بجتة فوتا جارتي كوبا جراتو دادة بجتة ما لره ربين هو الغني جريز كواتو كتو هجمو ميني إذن إلما إتي هجمتا أتي إساتي أولو غاب بودا غاب دادة بجتة ركتو بي وان إلما كاناتي برباد دو ربين كانان در رادو ريز صفات ربي كيسة تكون صفات نقصي كانا صفت كمالا مخلوقا كيسة تي يو ربي نتي وصفمون كته تاتي صفة ربي كيسة تي إر أولا فكي ناف علمي نمن اللين نتي وصفم مخلوق ني علمي داني وصفم ربي اللين علمي داني وصفم إذن مخلوق كيسة تي ليش فكمالا تي علمي ربي كيسة تي ليش فكمالا تي تربي سن وان مرا أوليجو بكم سا وهم دتي مرسي مخلوق نكوني وان إني بيكو وما أوتيت من العلم إلا قليلا قليل ما كنا قليل مثلا ينوبونا أقول مثلا الله المستعان سبحانه وان إسان من لهم در قل قل ما أنت إسات ربين قل قل الله وتعالى والآن اللي جتا إرى والقدة جاء ما يقولون وان إسان جلن سنرى علوا كبيرا قلتهين سقد قلتهين سدانغان كم كولت مثال قد وهيتو رانجوين يجو قلتهين سقد يجو كولت مثال قد وهيتو هنمل مخلوق في خالق أول ما وجنا قبون أمر وولت فكات والنذير مسيل وهيتي مك ليس كمثله شيء فكات إسان تقول لنون ثاني ربي كينا سبحانه وتعالى كنافو وان إسان أن كان هندر جارتي قبا إسان جدن إلمو قبا إسان جدن بنا ملائكان بنا تربي تي إسان جدن كان هندر را كن هند صفات نقصي تي ربي ألتهين سبجة تهتوكو إسا كان الرا ألتهي جدا تسبح له السماوات السبع سميت أن تربا إسا كل قليتك وان إسان هم اللي هندر را وان إرقوته وان نقصي تي هندر را إسا كل قليتك سميت تربا والارض دچين تربن اللي اكزمتي سقول كليتي ومن فيهن ون اسي لمن سمي كيسا في دچي كيسا جرولين ربي سنن قل كليتي جدا وان من شيء الا يسبح بحمده هم من تكلنون ثاني اما ايغا خاصي دبته سامي توربان دبته دچيله دبته دچيلين توربا كما دليل براك يستر هجرو وني سامي في دچي سان كيس جرو لن اس كل كل يتچو غدبته ولت كبي ام الله وان من شيء هم من تكلن ثاني جدا الا يسبح بحمده يا ربي سان كل كل سماله وان سان همل راي كل كل سماله ما حمده وان اني فارفمون سفار سفار سودا ولي نجو بحمده جدو ما حمده وان اني فارفمون فارو مرتري تربي كناني وان اني فارفمون سفار سودا ولين وان انسان همل راي كل كل سنجو ولكن لا تفقهون تسبيحهم هاته كسمي داكن كدتشي داكن إسني كن همبي تنكاتا إسان اتربي كيسان كل كل ربي إساني كل كليسان أكاتا إسان اتربي إساني كل كليسان إسني كن همبي تن ما ليه لأنه ليس بلغتكم أفان إسن بي تنينيمي أفان إسان ربي كل كليسانين ربو مساقوم سنتو بي كمالي أفان إسن بي تنينيمي كناف بي نيشا إسنين كن أكما سن إسن أفان توكو كفا بيتان أفان ما سرد تجرو كانو تنبين ويكو قولا ما تهي كمان سلا مخلوق ومانا كخينا دبتو كانو تنبين ويكو قولا ما ميتي كان أفجيجة أكيشان اسي دبتان اللي مبيتان يعني لغا كيسانين أفان كيسانين اللي مثاني ججوان اسين الرابيتان ميتين إنه كان حليما غفورا ربي انسون كان حليما أكان أبساته هجدا ور بديت ذلك اللي ور أمر إساء خلاف اللي ور صفة إرقودة إساء إركس اللي ويتسان قبيل فران دبر فيني أمر إساء إرسيتم يو توبتو آفك هجاك باتو تانتي أكيني توبتو قياك يا مر راقافة مفتا ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير جيشون رفود آفتا isin hinjira chifne duniya tana kesetti umri isin eresine wan isa kesetti namni gorfamarra haja qabu silati gorfam jechu daf rabbin obsehituma waituma inni badida lagesan qabeda bartu dabe jechu kuni obse rabbi kenna irrahi jechu hadith kesetti le hadith bira kesetti le kadu samal inna allah la yumli lil zalim isa zalima ta rabbin ni afafni ega jaddefe sankaf walakin waitaqabe hafura furajisu waitaqabe harkabahun dan dahure dan daya tu isaqabe jechu dan daya homa itani jibanne isaqabe ghafuran amas ararama te akkan isa te warga resati tobate halimumman waituma inni wa balle siqabu dabu ghafur tahun waitaini tobade toba isatan raqebalu toba man qulqulu hata tumale toba isa igare resati te tobate rabbin gammachu dan qebale jakmare hadis ke setille duhejuru دوبا وكتنتي علماني تسبيحني سميدا في دجيدا تسبيحني ورى جمادا تاكوني مجازمو حقيقة دا حقيقة من تسبيح اكا نتقونو كان قد امو كم اكا نتقونو كان قد امو لك سنيمتي كوني امر مربيتي دلالة ما تسبيح نساني كن كل ليسو نساني كن نمى نسان كان اجلا اللي wanni kun marti makhluuq ni kun marti ufiin argamne jenne isa waan kana hunda argamsiisetu qulqulleeffamuu qaba jenne jara kanarraa daliila fudhanne majaazii tasbiihin isaanii kun wayta jedhan zaahiri aayata akkuma gartan kana maal jena tusabbihu lahu assamaawaatu sabu akkana jedha aayata biraa keessatti illee wayta nabiyallaahi daawud irraa dubbatu maal jedha innaa sakharna aljibaala maahu maal jedha yusabbixna tasbiiha godhan jedha أكما سان حديثة براك يسد اللي حديثة صوتي مؤذنة ديمسة سقلي مؤذنة هندا قيو مال جدا شجر ولا حجر ولا مدر إلا ماذا إلا شهد له ظاهر وان كان هندي مال جدا شرط قجيل تسبيح إساها نتبيكو ابن مالي تسبيحهما مجازا متي ظاهر من حقيقة من تسبيحه قد يجب كانتو إرى صحيحة جاني قرطبين فعلي كانوماتو إرى صحيحة دليلة يولا اللي غير دليلة يولا اللي واني كان معارضة قد ويتنجروا يجب wani gara kana yola le wani kana muarada god wani dura dabate tasbihan godan jedu dalila ranjiru kana fu zahirum ayata kana ratidi sani tasbihani goti akkati goto rabbi to kochetu be ka himbe tanje chara sila rabbi nutime tasbihani goti haqiqa man goti jechu ka idan amma nufi gara fi mukafi dagale martinu tasbihani godani jechu. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة يو قرآن قرأت يو أتينكم قرآن قرأت يا إرقماكين تكايانا ما قرآن قرأ يو أتي قرآن قرأت جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة قوني جرانو تينكم جدو كيتي في جدو ور قرآن كانت تأمني جدو ور آخرت تأمني آخرت تأمن وجدتون ور كافمت تأمني ورثو يتمت تمنى ورث جنة في بدت تمنى جدو إساني غوني جر جدا حجابا مستورا جردو مستورا جتون أي ساتر لهم كإسان رويس جتون مستور جتون كن اسم المفعولين كن معنى اسم الفاعل حجابا ستر جتون تكا حجابا مستور جتون حجابا رويفا ما كإسنين أرجين جتون تكا غافا أكنات فسر حجاب نجرا ولكن حجاب نسون مستور رويفا ما دا عدن أرجيك يجو يو كان أمو علمان هدون كجران حجابا مستورا يجون أي ساترا لهم كإسان كان رويسو فلا يسمعون كلام الله جيك ربي كان لغيان حجابا مستور كون معنى نساء مالي ويتجران ويت رسول صلى الله عليه وسلم قرآن كان أنبرت قرآن هدو أزاق رنجلان ومن كافراكن يروسا كيستي رسول هدو أزاق دان مال دان لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لماذا؟ لعلكم تغلبون أكهن جفتني في اتواجع جدان ويت رسول لكرأوا قما قمر دابتني في ايان جدان دوب ويتخان ربين ويتأتي قرآن قرات السيبسان جدو حجاب قونيتون كن أكسي أرغاني ست إيجيني أكسي أرغاني ست وجن قوني جتشا ذات ما هون أرغان جتشا أكنات اللي خسرامي تبقى مو جركنا ويتأتي قرآن ساني رتي قراتو كان ربين قلبي ساني قلو في قلبي نساني جفمت قلبي نساني قرآن كان رحومة تبقى فهمتو جدو إساني بيه جدو ورّا إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا رويساته قول قرآن كان كلام ربي كان تقهني كلام ربي كون قد انسين وسان جيجا لكتو فسر مجو كلام ربي سان قد سين ودبو اللين جدو ساني تي بجدو قرآن ربي تأمن وثيرتي حجاب نقول رمو كوني أخبر شيء مالي في هنا من انجي جوتها جركون إنون أمنني جركون كفرتو تدبري جوتها غافا isumaun argan jenne rasul akka azangone rabbin irrasattare irrato isejechu akka rasul sallallahu alaihi wasallam isan kuni azangone kanako hamiti waja'alna ala qulubihim akinna qalbi sani irrattile akinna tan ay aghtiyatan hagogire digone qalbi sani le homa fahamun dande ayya faqahuhu isahubatura isagadi hubatun dande kesa gatsenani qur'ana kana وفي آذانهم وقرن أما اللي قرر إساني كيست اللي قوني وقرن جتشون قدادي تكاهو شفا سيكالا ألفين جتشا قررن نت ألفاتا يتشو مال جتشون ها؟ عندك ويسا قررن نت ألفاتا ما نقول بيشا قرر نت ألفاتا يوجران يعني أفان منو سبين يتشا كون اللي نت ألفاتون كون وقرن جتشون كون أي سيكالا جتش سيكالا ألفين قوني جتشون قرر إساني اللي تلفات ما نانك ناما لره إذن كفرني كفري كنرى ديبي ودنان رسول إساء رسول ربي صلى الله عليه وسلم أزاغو داني أزاغو دو كنرى جردكني ديبي ودنان فلما زاغو إسان دبني جنان أزاغ الله قلوبهم جدشون سوني أتمين تهيري قلبين إساني أقوكي قبضي همان فهمت قرآن كان رب كثنا من تاسسيني gurri isaani qadaaddi qaba homaa gad hin seenan gurra isaanii kana rabbiin bakka silaa khayriin ittiin geettu kana mara hin cufe jechuu kuni khayrii dhaga'uu dadhaban malee bakka biraatti maal jedha lahum aadaanun laa yasmacuuna bihaa gurra ima qaban gurra waan biraatiin dhagayan ima qabani gurra khayriin dhagayan hin qaban jechuu kuni maasiyaan kee daangaa taree jennaan rabbiin qalbii teet irratti qollobeesan booda homaaf hamuu hin dandeettu jechuu rabbi warra akkasii rabbi naman taasisin subhaanallah. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده يا ربي كي دبت أتين كن قرآن كي ستت يا إرقاما كين وحده جتون إسوما قفة قبا إسا دبت آلها إساني برام مقاده يؤتي أبدي رب متقو تشق برام جتة إسا قفة رتي هل لن يستيته ولو غرقلا على أدبارهم دو جدوب إساني رتي نفورا إسان حالة تانين جتون إساني ترى غرقلا وان كانان دقاني ما ليه فيه. وإذا ذكر الله وحده ماذا قال؟ اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. اشمأزت يجون كن كتوفت يجون سنتورت يجو والدت ما لي في قلبين ينيكت قلبين ثانين قمتوا بالرفت. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم ماذا؟ يستبشرون يو ور رب يجيت قبر مؤالحان ثاني ثم قال أمي أمو نقمدا ويتربين قبع إساد بطمي إسوما قفا قبرا إسوما قفا تو إبادان إسا قفا قدمت إسا ملئكا قد أتمنجيرو كأي رد إركا تمنجيرو يجو ويتدقان قلب نساني سنقضو فمتي يجو وليت أسيبت اللي ما الجلال ربين يو قرآن كيستي رب ما قفا أتي قفا دبت إسوما قفا قبرا جت آلها إساني سنبراديب ولو على أدبارهم نفورا gara galan jechuudha duwidu duuba isaanii kadheessan haala isaaniin quraana kanarraa dhiyeessanii jechuudha. Kun ammaan tana maal nuu kennare yoo jallatanii jallina kana keessatti daangaa dabran rabbiilleen achumaan itti si dhiisa eega karaa si himee aqlii sii kennee meeshaan sii kennamee jedhe meeshaa kee kanallee rabbiin taaxiila sirraa godha jecha meeshama sii kenne kana gurri khayrii gadi seenuu dandeettu waqritu keessa jira qadaaddii qaba cufaa qaba. Omti te Qur'aana kana fahamuu hin dandeessu qalbiin te waan kana fudhattee haqa ta'uu isaa fudhatuu hin dandeessu jechuudha. Sadarkaa san gahuun ammoo badii keessatti honga gahuudha. Rabbiin haa sattaru jedha qalbiin zamanul aakhirii nama mara goggoojjee jirti Qur'aanni kun ta'asiira namatti hin qabu. Qalbii namaa kana keessatti Qur'aanni sitti wayita qara'amu sila Qur'aanni wayitutti qara'amu osoo gaara irratti qara'ame rabbiin maal jedha? Gaccaqeet dhodhooya jedha walakin qalbiin namaa dhagarra jabaattiillee isumatu jedha. Kanaaf jecha keessattu zamani nuti jirru kun zamana daangaa malee wanni akkasiisun sodaatamu rabbiin haa sattaru. Nahnu aalamu bimaa yastamicuuna bihi nuti ni beeyna jedha akkaataa isaan itti si dhaggeeffatan waytuma si dhaggeeffatan sanu akka isaan itti si dhaggeeffatan nuti ni beeyna ergamaa kenna jedhaan. نحن أعلم بما يستمعون به جدشون أكشان تلقيفتان وان سان لقيفتان سان أكت لقيفتان نتني بينا جدا لقيفتين سيساني لقيفتين سا خيرتين تجد أشعاتي أشع كشنا يتقدو إسان تفتو إسان اتقل فوتي ويتلقيفتان إذ يستمعون إليك ويتقرك لقيفتان أكشان لقيفتان وان سان لقيفتان نتبيخ جدا وإذ هم نجوى ويتئسان مقو إساني باني مقو سنكيستي قرآن كان واجدان اللي نتقبو مقام نجا ربين إذ يقول الظالمون ورر لبو في ميد ويتجر إسان ما الجنان إن تتبعون إلا رجلا مسحورا برا إسنين كن هما جلد يمتوهيتون قفدا إن تتبعون أي ما تتبعون وان هردفتن إسنين كن إلا رجلا مسحورا نما فالفلما فالفلما تاغر قلشي أكنا وان براها سو جلد يمتمالي هما تتكا وان جلد يمتوهيتون قفدا ويتسان جلن سن اللي نتقبو مقابناه واللالي سن نتو جزاء ساني في ديبسا كن سياجي سيار جماكين نجيجا. نحن أعلم بما يستمعون به جدكم أي نحن أعلم بطريقة استماع رؤسائهم للقرآن فهم لا يريدون الاهتداء به إسان قجيل فتن ويتم لقي فتن سنو لقي فتن سكالب فتا كإرى خير فرطان لقي فتن جدكم بل يريدون الاستخفاف واللغو عند قراءتك أجت وجمع في إيانسا الدراء والإدام سن والغو فيه والإدام سن سنب لقي فتن ملي ولقي تي نقه عتيم جدكم ويتم سبير رفني لقي فتن اللي wanni isaan maqoo bahanillee quraana kijibsiisumaafi akka itti quraana kanarraa nama dhoggan كيساك إسان جران انت تبونو دا رجولا مسورا جيجون كنين لين نمني مثان وان كانان دي ميو مراتا تهي نم خلفلا يو تهي نم اقلين ساسر رين دالي نيو تهي جرد دي منو ايتها نبي يتك فرتبنان قرآن نسينو لفتح ريجا كوني طريقة إسان اتي خرر رانا مدى برساني انظر كيف ضربوا لك الأمثال لا لمي ارقما كينا ميغا تين تليا ارقما كينا اك اجائب قوتو جيج كيف ضربوا لك الأمثال أكدت فكيفي قد أميك دلاه ويتكان مراتا تنجلني ويتكان شاعر واللساء تنجلني ويتكان رأي دورة تنجلني ويتكان أدور أما دورا قوري أديسة تنجلني أكدت أمثال فكي أدد إسان تسي قد أمكان ميك دلالي تم أجائب قولي جلان فضلوا دوبك كانوا من جلتا سماء أمثالته كان أنك جلتا فلا يستطيعون سبيلا خراحة قطة كجيلو كان دندين ميك دلالي أجائب قرجة يو كجيلو مثلا ربين ما كن مالي أبان في قرطون دنده وقالوا نجا أمس أئذا كنا عظاما سيلا نتين كن يودون لفق فتان ورفاتا ججون بطوت ججو أما اللي وام بطوت كل شيء رفات ججون وان تجابي بوتوتين جدان وهم درايو هما تي رايو هاتو لفيت هنا وان براتو تهنا وان بوتيتو كون جدان اي بقايا ما تكسر يعني حفتو وان تجابي بوتوتين جدو اذا متنا اذا كنا عظاما يو دوني لفيكو فتان ورفاتا اما سبوتوتو أسي أجد إجبتاج بيكي سبديو تاني أينا لما بغثونا خلقا جديدا سيلا نتينكو نكافمنا ديبني خلقا جديدا أوما هاروة تاني كافمنا كوني وان همالي وان أقلي نما انفؤلن جيجو وان أقلي نما في انفؤلن إيقا لثيتهني بوتوتاني فجعني دجيكي ستي بدني جدا أجرى ديبئني جيجون كوني وان نما في انتاني جان ربنا ذي بشيء فما جدان كان يومتي كل جدي يارغما كين كونوا حجارة تقاتها جديمه يا مشرك توتا يو جبين نكيستي أكا تقاته بيتن اللي تقاتها جدين أو حديدا تكا أمس قوة جبين نكيستي أكا سبيلته يو فيتن اللي سبيلتها جديمه أكا نتيسن ذي بشيء تقنو غرثني جراف جدانك أو خلقا مما يكبر في صدوركم تكا اوما مفيتنو خلقنين كنا كرادا متي اي خلقين اوما متاتي هاتات وان متاكي سنكيستي وان سنسو ججب ججو يادن ميوانا كسي سنتها جدين او خلقا مما يكبر في صدوركم ججو اوما وان قدت الراتي قمتي سنكيستي وان جبا وان اسر جبان جرو ججو قمتي سنكيستي قلبي سنكيستي وان يادن مي جبينا كيستي وانا كسي سنتها جرينا كنتي سنين دي بفني فيها كنتي اسين دات امنو قرتني يجو دوبا اكنتون ربين اسنو ما دي بيسي اكو مغاف درا جال اسن قبت اسين دي بيس اكو مغاف درا دبما راسن ارغم سيس اران تانا اسيني رومي بوتوتي لفي تيكان اللي اسين دي بيس اما سمع جنانكا دوبا كنما والين فسيقولون نجتو الافتاءن أشعر أفا مس ما يعيدنا إيه قصتان إيه نمو ديبسا إيه نميك نديبس ججو دافتان قل جدي يا إرقما كينا الذي فطركم أول مرة إسوما أول دب مرة إسن أرقم سيسي سنتم على غير مثال سابق واتوكو إسدور دبراني سنرى لالتو دامالتي إسوما دب مرة إسن أرقم سيسي سنتم إسن ديبس جدين يو أتكذ يتين جوابك يكان قوفو لبرا فسينقضون إليك رؤوسهم متاتي تلولا جتشا متاتي تراسا جتشا طيب التقى جيلاتي مسلم جتشون فسينقضون إليك رؤوسهم جتشون متاتي تلولا متاتي ترقفا جتشون متاتي ترقفا استهزاء ستكين سوداف متاتي ترقفا فسينغضون إليك رؤوسهم متى إساني ست رقفا إسان سنتك كيس هداف ويقولون نجان متى هو يومري يومري إنك فمتني نتيجة تسن قيام بألما كاتيجة تسن قيام بعسيدا كاتيجة بألما نوغو تسن يومري يوم جيشا مخاك عرباتك jenana ramni khalas abe ani wan sene ci o manje ni jam ka ji wan fatu fidan idan wa yaquluna najana masmatahu yawm ra'inni inni san jaran kone kami batida او دي جتو ما يعيدنا سنرافو لم يتال اسرت دبتمتي استفهامني استهزاء في اي متى البعث الذي تعيدنا اي كما معنى نساء بعدين اتي نوفال لم تسو يوم رجانين قل جدي يا ارتماكين عسى ان يكون قريبا ليو تهو نساء شكين قبو جدين جتا حقيقي جدين ان يكون قريبا ليو تهو نساء حقيقي جدين شكي وهيتون كبو جاين بران كبو جادين ديو تهو نسا كل ما هو آتين قريب وندو حاجر هندينو ديو مجدشو داكا نتجنو تي امتا نسو اجي امتا صدوما تبا تبا لما كوما ليو سو تهي ديو مجدين جدشا يوم دوبا قيان ديو داسون يوم يدعوكم قياسي يا مربين يوم يدعوكم قيا سيام قيان ديو سنين جنة سون قيا كمي قيا سيام سن قبر الراك سيام كا خوتا جديك قبر الراك سيام سن فتستجيبون كأوات تندوبة تقوش كي تندو كندن دين بحمده ربي الرفارسو ددن كان إسفارسو الأولين قامسن إسفارسو الأولين قيا أوات تنسن يجا وتظنون أما اللي قيا سيتن سني إلا بثتم إلا قليلا واتكم اللي دنيا كيتن تيرن قيا سيتن سني جدا إذن قيا نكوني تقفا فقود آمتي قيا نسين كجب سيف تنباتي نسين كجب سيف تنكون فقود آمتي قاف إني سوامي فتستجيبون ني أواتن قاف سن ويتما سن أواتن قيا إني سوامي سن ويتما سن أواتن قبري سن الرا يوم يدعو الداء إلى شيء نش نكر وان قلبين ندندين وان قلبين جبتتي قاف يا من سن أكمي تروفان أوريات روفان جانا أوريات غرا إذا سنة تروفان قد قبطني سالفتني مساقة قبطني كيكينا أولين أكسيتي إياتا نويتا شرى وامماني جدا دوبا جانا كنا جنان وقل جدي يا إرغماكين لعبادي قبروتك ياني اللي جدي ورى نرقوم سين اللي جدي ورى نتي أمانين جدي يقول التي هي أحسن اسم داري تاتي حاجر أنيني بدي إساني كان لالنين الرفسيني جدي بدي إساني حقنا فقاتو كان لالنين الرفسيني ورى دعاتا ورى أنبيوتا كرى أنبيوتا قبطا يقول التي هي أحسن اسم إرى غاري جتشم إرى بريدة جتشم إسان أسكالي سودان دهو كأسي أري أمتي جتشم أكسي حاجد أنيني قبروتا كيان جد اسم إرى غاري تاتنا حاجد أنيني مالي في إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان ينزغ بينهم شيطاني جدو إسانيني بالليسة جتش توقو جتش ججمني وطو آتا خاني بهي نور رفتي متي كان عندك جيفا نو متي نور رسو فلتي نو قبي جران جيشو كان في جيشا جيشو ما بريدا هاجر اني نور قبرون نتي يكون ويتداوى إسان قولا جيشو ما لافا هاجر اني إن الشيطان ينزق بينهم أي يفسد بينهم شيطان جدو إساني بالليسا جيشو ما قبابا يو جيشا ججبا جرانين جيشو ما كان وان برا اتفاق كيسير أدان إسان فجاسا إجا مالي إن الشيطان كان للإنسان عدو ومبينا إني دين إفبهاته دين فبات كان في الرأي يقبر باتش سجيجا ربكم أعلم بكم رب كيسا إربيك على حال كيسا جيجا رب ما كيسا تو إربيك على حال إسن كيسا جرتان وان غاري كيسا جرتاني وان بدو كيسا جرتاني هم أن تكتين إسران أكتو ربكم أعلم بكم رب ما كيسا تو إربيك على حال كيسا جيجا يو أكيدان تيسن كل كلو تاتلي يو بدو تاتلي يو نيا تيسن غاري تيه يو هما تيهلي يو دلقا تيسن فقطو تاتي بريدو تاتلي خربي سن الربي كيسن سن الربي كنجرو جيجو اسم تو ربي كا إيا شاء يرحمكم يو فت رحمة اسن يقو دي توبة اسن رتي دي با توبة في سي وفاك يجيجا وإيا شاء يعذبكم يو فت أمو قسم أولي نو توبة في سي وفاكو ربيتي سنرتي سنغافة إسن أرتفع إجارة وما أرسلناك عليهم وكيلا يا رجما كينا نتسيك أن نرجعني إنسان سنرتي وكيلا أي رقيبا تيسا قوني سنرجعني أك تدلقا إنساني تيسي تو أك بويا إنسان أيدو أك هلك إنسان أيدو أك وان إنسان دبتن أيدو أك وان إنسان دلقا أيدو سنيف سنرجعني جدان ما لري وظيفان تي أتي نور رسالة نتجسو أتري سلام سين نتجسي وان سني أتي وان حساب إنساني نتبير جرايح جدا وربك عالم من في السماوات والأرض ربك أمس الربيك هذا وان سميك الساتي في وان دجيك الساتي اسمت الربيك ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض غري نبيوتا جعل شفنه جرا غرير كن اللين دلق مربي وآتينا داود زبورا نبي الله داود يفز كتاب زبور جدو كننه في جرا حضرات الساتي وان افران نكي سندل بوند ربين نبيه ديكو نمكو فراد بدي ايقساني هو آمين وربك اعلم بمن في السماوات والأرض وان دكي سمي هند ربين كي بيه سنكي سامو انبيوت غري ساني غري رلي جالشي نبي الله داود الزبور ان كنت قل جدينك ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قل جدي يا رجما كينا قل ادعوا الذين زعمتم ورجت تنسنين مي وامد اجدين من دونه ربي اجت ورجت تنسن وامد اجدين مي فلا يملكون كشف الضر اذا تنن دورفتن ركو اسن الراساقون هن دورفتن ركو اسن تجلت تك اسن رافودو من دورفتن فلا يملكون كشف الضر عنكم ركو سن الراساقون هنور فتن ولا تحويلا نما برادت اتش دبرت لنا نور فتن يجا ركو سن تغلتسان سن الرامجو جيساني تقوتي كيشعاران تقوتي فرد سن الراج قبو تقا خجبان تقوتي سن الراج قبو دي بيل ليو تاتي تقرر فولاني تقرر كايو بيل ليو تاتي تقرر فولاني تقرر كايو دروم سور ليو تاتي تقرر فولاني فقيرا تقرر كايو تحويلا يجون غالا برادت سن الراج جيرو لندن دان نمت جسان الرالي كاسون دندهان إسار الرالي كبيرات دبرسون دندهان جيجو ويتكانا واني سنقبرتن هندينو هما كيسان جيراني رب ما كيسان قبرا جيجو دا درسين إيلا تاجر حقاتي بسم الله سلابنا إن شاء الله تعالى أكا درسي براتي والدي بنوتي نقا ربي كيس جراتا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.